إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن الحالات التي يكون العقد عقد الزواج فيها غير لازم. ما معنى الحالات التي يكون عقد الزواج فيها غير لازم؟ المقصود بها هي الحالات التي تبيح لكل من الطرفين أن يطالب بفسخ هذا العقد وبإلغاء هذا العقد. طيب، هنا قد يأتي سؤال، يعني ما الفرق بين يعني فسخ العقد؟ ما كل طرف من الطرفين بدون يعني حالات محددة أو كذا، كل طرف من الطرفين يعني معه إمكانية المطالبة بإلغاء يعني أو بإنهاء عقد الزواج بالنسبة للرجل عن طريق الطلاق. الرجل يمكن أن يطلق المرأة، والمرأة يعني يمكن أيضا أن تطالب بالخلع وتطالب يعني بالتفريق بينها وبين زوجها عن طريق الخلع في حالة يعني نفرتها منه وكراهيتها له. فما الفرق بين الطلاق والخلع وبين الحالات التي سنذكرها الآن؟ الفرق بينهما أنه في حالة الطلاق، يعني الرجل إذا طلق امرأته، إذا طلق الرجل امرأته بدون يعني أن يكون الدافع إلى ذلك يعني أنه خدع أو غش، وأن المرأة فيها عيوب يعني لم تبين له وقت العقد وكذا كما سنوضح، إذا لم يكن يعني من هذه الحالات، وإنما الرجل يعني لم يرغب في المرأة وطلقها، فإنه في هذه الحالة سوف يغرم المهر، سيعطيها المهر. إذا كان طلقها بعد الدخول سيعطيها المهر كاملا، وإذا كان طلقها يعني بعد أن عقد عليها وقبل أن يدخل بها، فإنه في هذه الحالة سيعطيها نصف المهر. هذا إذا حصل الطلاق من قبل الرجل. لكن في يعني إذا كانت الحالة من الحالات التي معنا التي تجعل العقد غير لازم، الرجل يعني بعد أن عقد على المرأة ودخل بها اتضح أن المرأة بها عيب يعني من تلك العيوب التي تمنع تحقق المراد من الزواج، يعني كما سنوضح إما أن يكون عيب من العيوب التي تمنع يعني المعاشرة بين الزوجين، أو بها مرض يعني معدي يعني كبرص أو جذام أو ما يشبهه يعني مثل الإيدز مثلا حاليا أو كذا. فإذا اتضح يعني المرأة بها عيب من هذه العيوب وأنه غش في ذلك وخدع، فهنا في هذه الحالة يصبح العقد غير لازم، يعني من حق الرجل أن يطالب بإلغاء هذا العقد واسترداد المهر الذي كان دفعه. طبعا هنا تفصيل يعني سنوضحه إن شاء الله، اللي هو مسألة من الذي تسبب في هذا الغش. يعني إذا كانت المرأة نفسها هي التي غشته وخدعته وأخفت يعني عيوبها أو يعني ولم تبينها له، ففي هذه الحالة المرأة يعني لا تستحق المهر، لا تستحق المهر. فإذا كان لم يعطيها المهر بالفعل فلا يعطيها إياه، وإذا كان أعطاها إياه يسترد هذا المهر منها. لكن إذا كان الذي غشه هو وليها، يعني أحيانا المرأة تكون أيضا مغلوبة على أبيها، المرأة يعني بينت عيوبها لوليها وطلبت الولي أن يبين العيوب للزوج، والولي هو الذي خدع الزوج مثلا وغشه وأخفى هذه العيوب. ففي هذه الحالة المرأة إذا لم تكن يعني متسببة في خداع الزوج فإنها تستحق المهر، ويعطيها المهر ثم يطالب به الولي. الولي هو الذي يتحمل المهر ويغرمه للزوج، والمرأة تستحق يعني المهر إذا كان قد دخل بها، فتستحق المهر إذا كان قد دخل بها، والولي هو الذي يغرم هذا المهر ويرده إليه. طيب هذا إذا كانت العيوب في المرأة وكانت هي التي غشت الرجل، فهذه الحالات التي سنتكلم عنها اليوم. فكما ذكرنا الفرق بينها وبين الطلاق أن الرجل يعني الحق أن يطالب بإلغاء هذا العقد، ويطالب باسترداد المهر الذي دفعه، أو إذا كان لم يدفعه بعد فيمتنع من دفعه. كذلك من الجهة الأخرى المرأة إذا وجدت بالزوج عيوبا منفرة تمنع يعني حصول المقصود من عقد الزواج، كما سنوضح إن شاء الله يعني ما هي هذه العيوب. فإذا كانت العيوب يعني كما ذكرنا بالزوج، والمرأة خدعت يعني الزوج أخفى عنها هذه العيوب وقت العقد ولم يبين لها هذه العيوب وفوجئت بها، ففي هذه الحالة يعني من حقها إذا كان الرجل يعني دخل بها، من حقها أن تحتفظ بالمهر، أن تحتفظ بالمهر وتطالب بإلغاء الزواج مع احتفاظها بالمهر. هنا يختلف عن الخلع، من الخلع إذا كانت المرأة يعني ما خدعت ولا أخفى عنها عيوبا ولا شيء، ولكن يعني بعد الزواج هي غير راغبة في زوجها، ممكن تطالب بالخلع. في حالة الخلع المرأة سترد المهر الذي أخذته للزوج، لكن هذه الصورة أخرى التي معنا اليوم غير صورة الخلع، أن المرأة يعني إذا وجدت بالزوج عيوبا يعني تمنع المعاشرة وكذا، أو به أمراض معدية أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يعني يمكن أنها تحتفظ بالمهر لنفسها وتطالب بإلغاء عقد الزواج بدون أن ترد المهر الذي أخذته. هذا يعني على سبيل الإجمال، وسنوضح يعني إن شاء الله تفصيلات ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يكون العقد لازما فيما يأتي من الصور. الصور الحالات الآتية لا يكون عقد الزواج فيها لازما، يعني يجوز العقد غير اللازم، والذي القابل يعني للفسخ والقابل للإلغاء، ويعتبر يعني كأن لم يكن. فقال في الحالات الآتية أو الصور الآتية: إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة أو أن المرأة غررت بالرجل. الحالات التي يتضح فيها أن الرجل غرر بالمرأة يعني خدعها وغشها، أو المرأة غررت بالرجل خدعته وغشته. قال: مثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم لا يولد له، ولم تكن تعلم بعقمه، فلها في هذه الحال حق نقض العقد وفسخه متى علم، إلا إذا اختارته زوجا لها ورضيت معاشرته. يعني طبعا في هذه الحالة إذا الرجل يعني مثلا كان أخفى عنها مثلا هذا العيب أو كذا، طبعا على افتراض أن الرجل يعني كان يعلم بهذا العيب مثلا وأخفاه عنها ولم يطلعها عليه، ثم علمت به، هنا يكون معها الاختيار، إما أنها تطالب بفسخ هذا العقد وتحتفظ لنفسها بالمهر الذي أخذته وتفسخ هذا العقد وتطالب يعني بإلغائه، ولها أيضا اختيار أن تبقى معه وترضى به على ما فيه من العيوب. يمكن المرأة أنها تعلم أن زوجها مثلا به عيب معين أو كذا، وهي راضية من هذا العيب مثلا وقابلة له، فيمكن أن تبقى معه في هذه الحال. قال عمر رضي الله عنه: لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقيم وخيرها. يعني رجل جاء يعني أخبر عمر رضي الله عنه أنه يعني لا يولد له وأنه تزوج امرأة، فقال له: أخبرها أنك عقيم وخيرها، أعطها الاختيار، إما أن تبقى معك على الوضع الذي أنت عليه، وإما يعني أن تفارقك. قال: ومن صور التغرير أن يتزوجها على أنه مستقيم ثم يتبين أنه فاسق، فلها كذلك حق فسخ العقد. من صور الغش والخداع أن يكون فاسقا مدمنا على بعض الكبائر مثلا أو كذا، يشرب الخمر أو يزني أو كذا، ويغشها يوهمها أنه مثلا إنسان مستقيم وكذا وهو فاسق، ففي هذه الحالة أيضا من حقها المطالبة بفسخ العقد أو ترضى به على حالة. طبعا إذا رضيت به على حالة خلاص يعني إذا رضيت به على حالة خلاص يتم الأمر كما هو، وإذا طالبت بالفسخ فيمكن أن تفسخ العقد مع احتفاظها بالمهر كما ذكر. قالوا من ذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ، وله أن يطالب بأرش الصداق، وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب. يقول إذا الرجل تزوج امرأة على أنها بكر ثم بانت ثيبا، اتضح أنها سبق لها الزواج من قبل وأخفت عنه هذا وأوهمته أنها تتزوج للمرة الأولى واكتشف هذا بعد الزواج، ففي هذه الحالة يقول معه اختيار، إما أن يفسخ العقد، وطبعا إذا فسخ العقد فإذا كان لم يعطيها المهر بعد لا يعطيها شيئا، وإذا كان أعطاها المهر يسترده منها إذا كان الخداع منه. طيب، وله اختيار آخر وهو أن يبقيها معه على عصمته، ولكن يمكن أن يطالب بأرش الصداق، وهو الفرق بين صداق المرأة الثيب وصداق البكر، يعني في العادة يكون هناك فرق بين مهر المرأة الثيب ومهر المرأة البكر. فمثلا لو فرضنا أن الثيب مثلا يعني من قراباتها وأخواتها وقرابتها من النساء مثلا الذين هم في مثل ظروفها يعني وكذا، لو فرضنا أن مثلا أن مهور السيبات منهم مثلا 5000 والأبكار 10000، الفرق 5000، فيطالب باسترداد الخمسة ودفع مثلا 10 صداقا لها على أنها بكر واتضح أنها سيب، يمكن أن يطالب بالفرق. يعني شيخ الإسلام جعل هذه الحالة يعني مثل يعني من باب القياس يعني العقود بعضها على بعض أو كذا، يعني نفس ما يحصل في حالة اكتشاف عيب بالسلعة في حالة عقود البيع والشراء. إذا الإنسان اشترى سلعة معيبة واكتشف بها عيبا، طيب الآن هنا معه اختيار، وهذا على مذهب أحمد يعني رحمه الله، ومسألة فيها خلاف يعني بين المذاهب، فعلى مذهب أحمد يعني عنده أن المشتري يكون له الاختيار إذا اتضح أن السلعة معيبة، إما أن يعني يفسخ العقد ويرد السلعة معيبة ويسترد المبلغ الذي دفعه، وإما أن يطالب بالأرش اللي هو الفرق بين قيمة الصحيحة وقيمة المعيبة، يطالب بالفرق بين قيمة الصحيحة وقيمة المعيبة. يعني الإنسان مثلا اشترى سيارة وبها عيوب والبائع لم يبين له هذه العيوب واكتشف هذه العيوب، ففي هذه الحالة يعني يقول الإمام أحمد ومن وافقه من الفقهاء يقولون يعني معه اختياران للمشتري، إما أن يرد السيارة ويسترد المبلغ الذي دفعه فيه، وإما أن يبقيها معه ويطالب بالفرق بين قيمة الصحيحة وقيمة المعيبة. شوف المعيبة مثلا في السوق يعني التي السيارة التي بها هذا العيب من السيارات المشابهة مثلا كم ينقص من قيمتها، ثلث قيمتها أو ربع قيمتها أو كذا، فيطالب بثلث القيمة أو ربع القيمة التي دفعها، ويكون هنا التقدير يعني بنسبة مئوية مش بمبلغ محدد، لأنه مثلا أسعار السيارات تتفاوت، فهو على حسب السعر الذي دفع، لما يجيش مثلا ويكون شاريها شاري السيارة مثلا ب2000 وقيمة العيب هذا هو 2000 يطالب أنه يبقي السيارة ويأخذ 2000 مثلا، يبقى هنا الآن فيه ظلم للبائع. لكن لو فرضنا أن مثلا هو اشتراها ب2000 بس السيارات المماثلة مثلا لو هي بتباع صحيحة ب4 ومعيبة ب3 مثلا قيمة العيب، مش نقول بأن قيمة العيب 1000 ولكن نقول قيمة العيب مثلا 25% من ثمنها، فهو يطالب مثلا ب25% من قيمة المبلغ الذي دفعه مثلا، بغض النظر عن كونه أقل أو أكثر من سعر السوق أو كذا. فهذا في مذهب أحمد رحمه الله. طبعا بعض الفقهاء لا يوافق على هذا، يعني مثل الإمام الشافعي رحمه الله وكذا في البيوع، يعني مثلا الشافعي رحمه الله ومن معه يقولون يعني لا يصح هذا مسألة المطالبة بالأرش، هذا يقول لك يعني المشتري ما معه إلا اختيار يعني اختيار أن يبقي السلعة كما هي معه معيبة ولا يعطيه البائع شيئا، وإما أن يردها ويأخذ ما دفعه، إما أن يردها ويسترد المبلغ الذي دفعه، وإما أن يبقيها، وإذا اختار تبقيتها لا يستحق أرشا يعني تعويضا. يقول لهم الشافعي أن هذا يفتح بابا يعني لتلاعب الناس وكذا، كل هذا يشتري سلعة وبعدين بعد ما اشتراها يقول له والله ده طلعت معيبة وفيها مشكلة وكذا، البائع يقول له طيب رجعها يا عم، هي معيبة مش عاجباك رجعها وخد فلوسك، يقول له لا مش عايز ارجعها، اريد ان ابقيها وعايزك ايه تديني مبلغ كذا يعني، وطالب بمبلغ. واحيانا ربما يكون مثلا اشتراها معيبة وبعد ما اشتراها راح بحها مثلا وربح فيها وكذا، ويظل يطالب ايه مثلا باسترداد فرق معين مع انه يعني ربح واستفاد وكذا، لكن يظل يقول للبائع انت بعتها لي معيبه ورجع لي مثلا جزء من الثمن. تمام، البائع ممكن يستردها ويبيعها هو البائع لشخص اخر مثلا ويستفيد وكذا. فهذه يعني وجهه وهذه وجهه يعني، لكن القصد ان شيخ الاسلام يقول ان الزواج يعني مثل مساله يعني اذا الانسان اشترى سلعه واتضح انها معيبه وانه خدع والبائع غشه، فيمكن ان يبقي السلعة ويطالب بالفرق. يقول نفس الشيء أيضا في حالة الزواج، إذا اتضح أن الزوج خدع يمكن أن يبقي المرأة يعني معه ويطالب بفرق. ليس هنا فرق بقى طبعا قيمة البضاعة، ولكن الفرق هنا فرق الصداق يعني بين صداق المرأة التي ليس بها هذا العيب والمرأة التي بها هذا العيب. قال وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر، لكن لو حصل الفسخ قبل الدخول سقط المهر، يعني المرأة لا تستحق من المهر شيئا. إذا الإنسان عقد على امرأة واتضح أن لها عيوب يعني وكانت أخفت هذه العيوب عنه، فيقول إذا كان قبل الدخول المهر يسقط يعني بالمرة ولا تستحق شيئا، وإذا كان يعني أعطاها المهر يسترد منها مرة أخرى. قال وكذلك لا يكون العقد لازما إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كمال الاستمتاع، من الأشياء التي أو العيوب التي لا يكون العقد بها لازما، يعني يباح فيها فسخ العقد المطالبة بإلغاء العقد والتفريق، إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كمال الاستمتاع، كأن تكون مستحاضة دائما. مستحاضة دائما يعني طبعا معروف دم الحيض يعني في العادة يأتي المرأة في أيام محددة يعني من الشهر، في غالب النساء في حدود 6 أيام أو 7 أيام في معظم النساء، قد تزيد قليلا أو تقل قليلا، لكن المستحاضة التي يستمر بها نزول الحيض أكثر من أكثر الحيض يعني، وأكثر الحيض في العادة هو 15 يوما في الشهر يعني، فإذا استمر الحيض أكثر من 15 يوما في الشهر تكون المرأة مستحاضة يعني، يحكم بأن المرأة مستحاضة يعني يستمر بها نزول الحيض. ففي هذه الحالة يعني إذا المرأة كانت مستحاضة فهذه الاستحاضة تمنع كمال يعني الاستمتاع بالمرأة وكذا، فهي عيب يثبت به فسخ النكاح يعني بهذا النزيف يعني الذي فيها وكذا، يعتبر عيبا يثبت به فسخ النكاح. قال وكذلك إذا وجد بها ما يمنع الوطء كانسداد الفرج، يعني بها عيب خلقي أو كذا يعني لا يتمكن معه من معاشرته، فيثبت أيضا حق الفسخ للرجل. قال ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد الأمراض المنفرة، مثل البرص والجنون والجذام. الأمراض المنفرة التي يعني تجعل الإنسان يعني ينفر من معاشرة مثلا المرأة المصابة بهذا النوع من الأمراض كالبرص والجنون والجذام. قال وكما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص أو كان مجنونا أو مجذوما أو مجبوبا أو عنينا أو صغيرا. طبعا يعني من باب يعني الحياء يعني لا يمنع يعني من تبيين يعني هذه الأحكام الفقهية والشرعية وكذا. فالمجبوب هو المقطوع يعني العضو الذكري يعني أو التناسلي أو كذا، المجبوب هو مقطوع العضو الذكري، والعنين يعني هو الذي يعني لا ينتصب يعني عضو الذكري أو كذا. فإذا الرجل يعني كان كذلك أو كان صغيرا يعني مثلا تزوجت برجل يعني على أنه بالغ يعني قادر على المعاشرة وكذا، فاتضح أنه طفل صغير مثلا واكتشفت هذا يعني بعد الزواج ولا يصلح يعني المعاشرة مثلا في هذه السن وكذا، فيقول شيخ الإسلام هذه كلها يعني عيوب أيضا إذا اكتشفتها المرأة في الرجل يعني بعد العقد من حقها أنها تطالب بفسخ الزواج. طيب نعم ان شاء الله سياتي التوضيح ان شاء الله، ما زال يعني الموضوع مستمر ان شاء الله. في نهايته اذا يعني بقيت بعض الاسئله نوضحها ان شاء الله. هو طبعا الفسخ بيكون عن يعني بصفه عامه عن طريق القاضي، يعني ليس ان المراه مثلا تفسخ يعني من نفسها، لان طبعا مساله اتهام الرجل بانه به هذه العيوب هذه تهمه يعني تحتاج الى اثبات، والا لو فتح المجال لأي امرأة كده مثلا تدعي أن زوجها به العيب الفلاني، خاصة بعض العيوب التي ذكرناها يعني ليست أشياء ظاهرة يعني للناس يمكن أن يطلع عليها الناس، تحتاج إلى إثباتات وبراهين وكذا. فإذا المرأة يعني إذا فتح المجال يمكن لأي امرأة لا تتقي الله تعالى أنها تترك زوجها وتفارقه وتترك البيت وكذا وتدعي أن زوجها به عيوب وأنها اكتشفت كذا، وربما تجعلها حيلة مثلا للاحتفاظ بالمهور، كل ما تتزوج برجل وتأخذ المهر وبعدين تدعي أن به عيبا وتفسخ الزواج وتتركه وتذهب إلى غيره وتفعل نفس الشيء وتكون مثلا وسيلة للاحتيال مثلا وكذا. فلذلك يعني الفسخ ونفس الشيء في حق الرجل برضو، في حق الرجل حتى مثلا لا يتلاعب مثلا بعض الرجال ممن لا دين لهم أو كذا يعني يمنعهم من هذا، ف يتزوج امرأة وبعد ما يتزوجها مثلا يدعي أنها معيبة ولا يعطيها المهر ويتركها ويذهب إلى غيرها ويدعي أنها معيبة ولا يعطيها المهر وهكذا. فلذلك يعني الأمر هنا موضوع الفسق هذا لابد أن يكون عن طريق الحاكم، يرفع الأمر إلى القاضي وتصبح قضية، البينة على المدعي الذي يدعي دعوة يأتي بالبينات، وإذا اقتنع القاضي بالبينات إما باعتراف الطرف الآخر أو يأتي بشهود يشهدون، وإذا كان عيوب مثلا طبية وكذا يعني يؤتى بتقارير طبية مثلا تفيد هذا الأمر، أو عيوب تحتاج إلى شهود يؤتى بشهود يعني يعني يشهدون بأنهم اطلعوا على هذا العيب وكذا، إذا ثبت الأمر لدى القاضي يحكم بفسخ الزواج. طيب يقول رأي الفقهاء في الفسخ بالعين. قال وقد اختلف الفقهاء في ذلك. طبعا باختصار يعني سنجد أن الآراء يعني في هذا الموضوع عندنا يعني ثلاثة آراء يعني إجمالية، وطبعا بعض الآراء تنقسم إلى أقسام. فالرأي الأول يقول الزواج لا يفسخ بالعيوب مهما كانت. الرأي الأول يقول لك ليس هناك شيء اسمه فسخ، ما عندنا إلا يعني الرجل لم تعجبه المرأة يبقى يطلقها، وجد بها عيوبا ما وجد بها عيوبا، يقول لك ما في شيء اسمه يعني فسخ بالعيوب وكذا. إذا الرجل تزوج امرأة وجد بها عيوبا لا تروق له ليس أمامه حل إلا أن يطلقها، وإذا طلقها قبل الدخول يعطيها نصف الصداق، بعد الدخول يعطيها المهر الصداق يعني كاملا. والمرأة إذا وجدت بزوجها عيوبا ولم يعجبها البقاء معه ليس أمامها إلا الخلع، أنها برضو ترد إليه المهر الذي أخذته منه وتطالب بالفراق. فهذا الرأي رأي الظاهرية، رأي الإمامين داود وابن حزم الظاهريين. هناك في المقابل رأي آخر وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، وهو قول يعني جماعة من الصحابة والتابعين، قالوا إن الفسخ ثابت بجميع العيوب المنفرة التي تمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين، إن هذا لا يحد يعني بعيوب معينة وينحصر فيها الأمر، وإنما يعني أي عيب منفر يمنع يعني كمال الاستمتاع بين الزوجين، فمن حق الطرف الذي وجد بالآخر عيبا لم يبينه له وقت العقد أو قبل العقد يعني وفوجئ به بهذا العيب، فالطرف الذي وجد بالطرف الآخر عيوبا من حقه أن يطالب بفسخ الزواج. وهذا كما ذكرنا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهذا هو الرأي الصواب، وقالوا يعني ليس هناك يعني دليل صريح على انحصار العيوب في عيوب معينة، نحن نقول العيوب محصورة في كذا ولا يثبت الفسخ إلا بها وما عداها يبقى عندنا إيه الطلاق والخلع. فيقولون ليس هناك يعني تحديد للعيوب، وإنما يعني كل عيب منفر يمكن أن يثبت به الفسخ، وطبعا الحكم على عيب معين بأنه منفر أو غير منفر يعني هناك أشياء منصوص عليها والأشياء غير المنصوصة يرجع فيها إلى القاضي وكذا ويشرح له يعني صفة هذا العيب وطبيعته، وإذا رأى القاضي يعني أن هذا العيب يعني عيب فعلا منفر ويمنع العشرة بالمعروف يمكن أن يحكم بالفسخ. الرأي اللي هو الوسط يعني بين الطرفين هو رأي جمهور الفقهاء مذهب الأئمة الأربعة أن العيوب محصورة في عيوب محددة، عند أبي حنيفة يعني حصرها في عيبين، ومالك والشافعي قالوا يعني ذكروا خمسة عيوب، والإمام أحمد ذكر يعني ستة عيوب، فحصروا الأمر في عيوب يعني محددة، وقالوا يعني إذا وجد عيب من هذه العيوب المحددة يباح الفسخ، أي عيب آخر يكتشفه أحد الطرفين في الآخر بعد الزواج ليس له الحق في الفسخ. إذا الرجل وجد عيبا في المرأة غير العيوب المذكورة يطلقها، إذا المرأة وجدت عيبا في الرجل غير العيوب المذكورة يبقى أمامها الخلع أو يرضى يعني كل من الطرفين بالآخر على ما هو فيه. طيب سنشرحها هنا يعني وجهة كل فريق. يقول اختلف الفقهاء في ذلك في موضوع الفسخ بالعيوب، فمنهم من رأى أن الزواج لا يفسخ بالعيوب مهما كانت هذه العيوب، من هؤلاء الفقهاء داود وابن حزم. قال صاحب الروضة الندية اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية، طبعا هنا يعني كما نبه الأول يعني في تنبيه في الحاشية أن ابن حزم رغم أنه يرى أنه لا فسخ بالعيوب لكن عنده استثناء من هذا وهو حالة الاشتراط، يقول إذا الزوج اشترط أن تكون المرأة على صفة معينة ثم اتضح أن المرأة ليست بهذه الصفة التي اشترطها هنا يباح له حق الفسخ، يعني أباح الفسخ ابن حزم في حالة إذا الرجل مثلا اشترط أن تكون المرأة طويلة واتضحت أنها قصيرة يبقى له حق الفسخ، أو العكس اشترط أن تكون قصيرة واتضح أنها طويلة له حق الفسخ، أو اشترط أن تكون بكرا واتضحت سيبا فله حق الفسخ، اشترط أن تكون كذا، يعني إذا اشترط أي شروط معينة واتضح أنها ليست بهذه الشروط يقول هنا له حق الفسخ، لكن بدون شروط مجرد أن مثلا تزوج امرأة واتضح بعد الزواج أنها بها جذام أو بها إيدز أو بها كذا يقول لك ليس له حق الفسخ ما دام هو ما اشترط أنها تكون سليمة من هذا العيب ليس له حق الفسخ، ولكن إذا ما أعجبته بهذا الشكل يبقى يطلق. طيب قال صاحب الروضة الندية قال اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم تثبت به أحكام الزوجية من جواز الوطء ووجوب النفقة ونحوها وثبوت الميراث وسائر الأحكام، وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت، طبعا يضاف إليها الخلع يعني وإن كان لم يذكره لكن الخلع أيضا طريقة للخروج من عقد الزوج. قال فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب فعليه الدليل الصحيح المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية. طبعا صاحب الروضة الندية اللي هو الشيخ الصديق حسن خان يعني رحمه الله من علماء الهند، وكان ملكا يعني من ملوك الهند يعني رحمه الله، وكان عالما يعني كبيرا من علماء الهند، وليس متقيدا بمذهب، يعني هو من أهل الحديث يعني وليس متقيدا بمذهب، ولكن في كثير من الأحيان يميل إلى آراء ابن حزم، و يعني في هذه المسألة يعني مال إلى رأي ابن حزم فيه. فيقول يعني إن عقد الزواج أن تثبت به الأحكام، لا يتم الخروج من عقد الزواج إلا بطلاق أو موت، يعني تكلمنا عن هذا الموضوع في الدرس الماضي. قال: فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب فعليه الدليل الصحيح المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية. قال: وما ذكروه من العيوب لم يأتي في الفسخ بها حجة نيرة ولم يثبت شيء منها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحقي بأهلك، فالصيغة صيغة طلاق. هنا يعني بيناقش الأدلة الجمهور على ثبوت الفسخ بالعيوب يعني بصفة عامة، فيقول ليس هناك دليل على الفسخ بالعيوب. فطبعا سيقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة ووجد بها برصا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على امرأة يعني ولما أراد أن يدخل بها وجد في كشحها بياضا، يعني وجد بها برصا يعني في بطنها أو خصرها أو كذا يعني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجمعي عليك ثيابك، وقال لها الحقي بأهلك. فيقول يعني إن هذا ليس فسخا بالعيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فسخ يعني عقد زواجه بها، وإنما طلقها، قال الحقي بأهلك. طبعا هذه صيغة طلاق كناية، كما سيأتي الطلاق نوعان، هناك طلاق صريح وهو لفظ الطلاق والفراق والسراح وما اشتق يعني من هذه الألفاظ الثلاثة، طلاق أو فراق أو سراح، يعني ما بالترجمة يعني كيف يعني الطلاق والفراق والسراح، من هذه الألفاظ المستعملة في كتاب الله تعالى يعني لتفيد معنى الطلاق، يعني الطلاق والفراق المفارقة والسراح برضو اللي هي تخلية السبيل يعني وإطلاق سراح المرأة، كلها يعني تفيد التطليق، وهذه ألفاظ صريحة. فإذا قال الرجل لامرأته صرحتك أو طلقتك أو فارقتك أو أنت طالق أو مفارقة أو مصرحة أو وما يعني أشبه ذلك، هذا يكون طلاقا صريحا، يعني لا يفتقر إلى نية، أيا كانت نيته وقت التلفظ بها يقع الطلاق. ما عدا ذلك من الألفاظ يسمى طلاق الكناية، يعني إذا قال لها اذهبي إلى بيت أهلك، يعني اخرجي أو يعني أي لفظ يعني يدور حول هذه المعاني يمكن أن يراد به الطلاق ويمكن أن يراد به معنى آخر، مثل إنسان يقول لزوجته يكون غضبان مثلا من زوجته ويقول لها الحقي بأهلك أو اذهبي إلى بيت أهلك، يريد أن يطردها من البيت لكن لا يريد بذلك تطليقها. فألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، يعني إذا نوى بها الطلاق وقع طلاقا، وإذا لم ينوى بها الطلاق لا يقع طلاقا. فيقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي وجد بها يعني برصا وكذا عافانا الله وإياكم، فقال لها الحقي بأهلك، فيقول إن هذا يعني من ألفاظ الطلاق، يعني هو طلاق كناية لكن يعتبر طلاقا. وعلى فرض الاحتمال يقول يعني لو افترضنا أن قوله الحقي بأهلك يريد به فسخ النكاح ولا يريد به الطلاق، قال فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سوى، يعني إن كان يعني لو قلنا أن اللفظ يحتمل الفسخ ويحتمل الطلاق يعني نحمله على الطلاق لأن الطلاق هو الأصل يعني. قال وكذلك الفسخ بالعنة لم يرد به دليل صحيح، والأصل البقاء على النكاح حتى يأتي ما يوجب الانتقال عنه. ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض، يعني يقول يعني هو يعترض أصلا على مبدأ الفسخ بالعيوب، ويقول يعني والأعجب من ذلك أن يقال أن الفسخ ببعض العيوب دون بعض العيوب كما هو مذهب يعني الأئمة الأربعة، يقول هذا أعجب يعني من طبعا هذه يعني وجهة نظري في هذا الموضوع. المذهب الثاني وهو مذهب الأئمة الأربعة أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قال: واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي. أولا ما رواه كعب بن زيد أو زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، وهنا الكشح يعني مفسر أنه ما بين الخاصرتين إلى الضلوع، يعني منطقة في منتصف البطن وكذا، فوجد يعني أبصر بكشحها بياضا فانحاز عن الفراش، يعني تنحى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. قال: رواه أحمد وسعيد بن منصور. فهذه المرأة الغفارية يعني رضي الله عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بها يعني هذا العيب ثم يعني طلقها، فيقول يعني الجمهور يعني قالوا يعني ثبت يعني الفراق بهذا العيب، لكن في الحقيقة الدليل طبعا ليس صريحا في أنه فسق، يعني لأن اللفظ الحقي بأهلك يمكن أن يفيد الطلاق كما ذكرنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ مما أعطاها شيئا، لو كان فسخا الفسخ يعني يستحق به المطالبة بالمهر، لكن الجمهور يقول لك يعني مفيش ما يمنع أنه يكون فسخ ويكون النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليها بالمهر، يعني لم يطالبها به يعني من كمال يعني الأخلاق طبعا من المروءة، يعني حتى يعني في حالة الفسخ بالعيب أو كذا الإنسان مثلا ما يطالب بالمهر إذا كان دفعه، فهذا يعني من الكرم يعني وكذا. فهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب بالمهر وتركه لها على سبيل يعني الإكرام لها أو التصدق عليها أو كذا، ولكن يعني اعتبروه فسخا. قال ثانيا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل غر بها رجل، أيما امرأة غر بها رجل يعني خدع بها رجل، بها جنون أو جذام أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غر. رواه مالك والدارقطني. وهذا طبعا من قضاء عمر رضي الله عنه، وهذا من أقوى يعني ما في الباب من الأدلة، أنه قضاء عمر رضي الله عنه. وعمر من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فمسألة يعني فيها قضاء لعمر رضي الله عنه، وهذا يعني أقوى أدلة الجمهور على إثبات يعني الفسق أن بالعيوب، أن عمر يعني قال: أيما امرأة غر بها رجل يعني خدع بها رجل بعد أن تزوجها ووجد بها يعني جنونا أو جزاما أو برصا، قال: فلها مهرها، يعني هذا على افتراض أن المرأة ليست هي التي خدعته ولكن خدعه أولياؤها، ففي هذه الحالة يقول لها المهر بما أصاب منها، يعني إذا كان دخل بها فهي لها المهر، لأن يعني الرجل أصابها وتحولت بسببه يعني إلى امرأة سيد بعد أن كانت بكرة، فهي تستحق المهر بهذا، يعني وصداق الرجل على من غره، إذا كان الذي غره أولياء المرأة فعليهم الصداق. يمكن أن يكون الذي غر مثلا وسيط، ربما يكون هناك خاطبة أو خاطب، يعني شخص يعني يسعى بين الطرفين وكذا، فكثير من يمتهن يعني هذه الحرفة وكذا يخدع الطرفين ويخفي العيوب وكذا، مثلا يتقاضى يعني سمسرة يعني أو أجرة أو كذا، فيحسن كل واحد في عين الآخر أو كذا، يعني كل امرأة مثلا يصفها للمتقدم أنها يعني أفضل النساء وأنها لا عيب فيها وأنها كذا وكذا، ويصف الرجل أيضا بنفس الشيء. فإذا كان الذي خدع مثلا شخص كهذا والمرأة مثلا وأولياؤها يعني ما أخفوا العيوب ولا ولكن أخفاها الشخص الوسيط، فهو الذي يتحمل الصداق، يرده يعني يدفع يعني تعويضا ويرد هذا الصداق إلى الزوج المخدوع. قال: وهؤلاء اختلفوا في العيوب التي يفسخ بها النكاح، فخصها أبو حنيفة بالجب أو بالجب والعنة، يعني كما ذكرنا يعني معنى هذين العيبين. قال: وزاد مالك والشافعي الجنون والبرص والجزام والقرد. زادوا أربعة عيوب أخرى اللي هي الجنون والبرص والجزام والقرد، إذا تصير ستة عيوب بهذا، يعني الجب والعنة والجنون والبرص والجزام، معروفة يعني هذه الأمراض، والقرن. والقرن انسداد في الفرج، انسداد يعني الفرج بحيث لا يتمكن يعني من المعاشرة. قال: وزاد أحمد على ما ذكره الأئمة الثلاثة أن تكون المرأة فتقاء، يعني منخرقة ما بين السبيلين، يعني أكرمكم الله، تكون فتقاء يعني بها يعني فتق يعني السبيلان يعني من الأمام والخلف وكذا، يعني مشكوك يعني ما بينهما وكذا، فهذا عيب دقيق. طبعا أيضا يعني من الجدير بالذكر يعني معظم هذه العيوب التي كان يذكرها الفقهاء على أنها عيوب يعني تمنع يعني المعاشرة وتثبت يعني الفسخ وكذا، معظم هذه العيوب أمكن علاجها طبيا الآن، يعني معظم هذه العيوب الخلقية التي يذكرونها اللي هي القرن والعفن والفتق ومش عارف كذا، كلها عيوب يعني في الفرج أو كذا، يعني وجود لحم زائد أو عظم زائد أو انسداد أو انشقاق مثلا شيء في كذا، كل هذه العيوب الآن بفضل الله تعالى أمكن يعني علاجها طبيا، وخلاص إذا عولجت هذه العيوب يعني ما دامت يعني يمكن علاجها، إذا عولجت ولم يعد لها تأثير يعني من ناحية منع يعني المعاشرة أو كذا، خلاص إذا تصبح هذه العيوب كأن لم تكن، ولا يثبت بها فسق ولا شيء. إذا كانت يعني هذه العيوب قابلة للعلاج وأمكن علاجها، خلاص لا يثبت بها فسق. نعم، وطبعا يعني ما بينتظر يعني الآن طبعا إلى أن تصل المرأة إلى سن الزواج وكذا، يعني الآن يعني بفضل الله يمكن علاج هذه العيوب يعني في الأطفال، يعني في البنت يعني وهي طفلة وكذا، إذا وجد بها شيء من هذه العيوب وكذا يعني تعالج يعني بفضل الله، وتوجد عمليات جراحية إذا استئصال أي لحم زائد أو عظم زائد أو كذا يصب يعني شيء يمكن علاجه. طبعا سابقا كان يعني لا يمكن علاج هذه الأشياء، وكان يعني علاجها يعني يعرض المرأة للموت وكذا، فكان المرأة يعني تبقى بهذه العيوب لأن البديل يؤدي إلى وفاتها أو حصول يعني أضرار أكبر وكذا، فكانوا لا يعالجون هذه الأشياء، لكن الآن الحمد لله يعني كما ذكرنا. قال: التحقيق في هذه القضية، سيذكر هنا الرأي الثالث يعني في هذه الفقرة، يقول: التحقيق في هذه القضية، قال: والحق أن كلا من الآراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار، وأن الحياة الزوجية التي بنيت على السكن والمودة والرحمة لا يمكن أن تتحقق وتستقر ما دام هناك شيء من العيوب والأمراض ينفر أحد الزوجين من الآخر، فإن العيوب والأمراض المنفرة لا يتحقق معها المقصود من النكاح، ولهذا أذن الشارع بتخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه. وهذا الذي رجحه المؤلف هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكر. قال: وللإمام ابن القيم رحمه الله تحقيق جدير بالنظر والاعتبار، قال: فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم وخيرها. قال: فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هي عندها كمال بلا نقص؟ دخل وقت العشاء إن شاء الله، إن شاء الله من الآن، هذا جيد يعني التنبيه. لا ده ممتاز، ده كويس يعني نبهني، إن شاء الله مش منتبه في الوقت، هذا جيد يعني إن شاء الله. يقول: فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هي عندها كمال بلا نقص؟ يعني ابن القيم يقولها هنا، يقول يعني الأئمة الأربعة ذكروا عيوبا، ويلاحظ يعني أنهم اقتصروا على العيوب اللي هي متعلقة بالفرج، يعني اللي هي يقولون مثلا اللي هو القرن والعسل والفتق وكذا وكذا، يعني كلها متعلقة بالفرج، واللي بيزيد منهم بيزيد الجنون والبرص والجذام. الجنون والبرص والجذام زيادة على العيوب اللي هي متعلقة بالفرجة وكذا. فيقول يعني طيب هناك عيوب أخرى غير هذه، يعني ربما تكون أسوأ يعني أحيانا من كثير من هذه العيوب، مثل قال يعني العمى والخرس والطرش، وكون المرأة مقطوعة اليدين أو مقطوعة الرجلين أو إحداهما، وكون الرجل كذلك. طبعا كل هذه يعني ابتلاءات يعني بقدر الله سبحانه وتعالى، يعني لا تعيب الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، يعني ولا تنقص من أجره عند الله شيئا، ولكن يعني الكلام عن مسألة يعني المعاشرة بين الزوجين أو كذا، يعني بمقتضى يعني الطبيعة البشرية يعني التي فطر عليها البشر أو كذا، أن هذه العيوب ربما تنفر يعني أحد الزوجين من الآخر، خاصة وأنهما يعني في بداية يعني الزواج، يعني ربما مثلا لو طرأ عيب من هذه العيوب على أحد الزوجين بعد أن يكون بينهما 10 سنين أو كذا، وبينهما ذرية وأولاد، يعني ربما يكون يعني من السهل يعني احتمال هذه العيوب من أجل ما بينهما من العشرة والأولاد والأسرة وكذا. لكن طبعا في البداية كل واحد منهما جديد على الآخر، ليس بينهما يعني رباط يعني سابق يعني يدفع أحد الطرفين إلى احتمال هذه العيوب أو كذا. فلذلك يعني يقول أن هذه العيوب يعني تسمح يعني للطرف الذي خدع وأخفيت عنه هذه العيوب، تسمح له بالفسخ ويبحث عن امرأة أخرى أو تبحث هي عن رجل آخر، يعني لا يكون في هذه العيوب. قال وهو أولى من البيع، يعني يكون هذه العيوب يعني تنفر الزوج ولا يحصل بها المقصود من النكاح وتوجب الخيار، وهي أولى من البيع. كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، كما أن شروط النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، فكذلك عيوب النكاح، العيوب الموجودة في أحد الطرفين في عقد النكاح يعني تكون أيضا مستحقة يعني للتعويض أو للفسخ أكثر من العيوب الموجودة في البيع. قال وما ألزم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مغرورا قط ولا مغبونا بما غر وغبنا به، يقول يعني أنه لا يلزم الله سبحانه وتعالى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم إنسانا خدع أو غش أن يقبل يعني بهذا الغش أو الخداع وأن يرضى به، يعني الشرع لا يلزم أحدا بهذا، وإنما إذا هو يعني تنازل يعني ورضي باختياره خلاص فلا بأس، لكن الشرع لا يوجب عليه أنه يكون غش وخدع، والشرع يوجب عليه أن يرضى بهذا ويقبل به. قال ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. قال وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بنسيسه إياها وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره، هو نفس الأثر الذي مر ذكره أن الرجل إذا تزوج امرأة واتضح أن بها عيوب ففي هذه الحالة اتضح أن بها عيوبا ففي هذه الحالة إذا كان دخل بها فتستحق المهر، وهو يعطيها المهر ثم يطالب الشخص الذي خدعه أن يؤدي إليها المهر ويعوضه عنه. طيب في الحقيقة الموضوع لا يزال يعني متصلا، ووقت العشاء دخل، يعني أرى أن نتوقف يعني هنا وإن شاء الله نكمل الدرس القادم بإذن الله، نلخص يعني ما فات ونواصل إن شاء الله ما بقي من هذا الموضوع. إذا الإنسان وجد بالمرأة عيوبا أو كذا يعني أو المرأة وجدت عيوبا بال... نعم طبعا لا شك يعني أنه يعني إذا يعني لم تكن النفرة يعني شديدة من هذه العيوب، يعني طبعا برضو نفرة الناس تتفاوت يعني من العيوب أو كذا، إذا كان مثلا وجد بها عيبا وهذا العيب يعني نفرة منه مثلا ليست شديدة يعني بالدرجة اللي هي يعني لا يستطيع مع يعني العشرة بالمعروف والحياة بينهما يعني لم تكون مستحيلة، ففي هذه الحالة يعني الذي ننصح به هو يعني يبقيها معه ويستمر، خاصة بالذات لو موضوع البكر والسيب وكذا، هذه عيوب مثلا يعني ما يترتب عليها أثر يعني كبير في المعاشرة بين الزوجين، لو تزوجها مثلا بكر واتضحت سيبا أو كذا، أنا يعني خاصة إذا ما كان عندها أولاد من الزوج السابق مثلا ولا لها يعني متعلقات مثلا من زواج سابق كان يعني سيترتب عليها إضرار به أو كذا، ففي هذه الحالة يعني والعيوب المشابهة إذا كان عيب مثلا من العيوب يعني التي يعني يمكن احتمالها وكذا، يعني حتى مثلا موضوع البرص أو كذا، يعني البرص برضه قد يكون يسيرا وفي موضع مثلا من موضع يعني المختفية أو التي يعني لا تؤذي عينه مثلا أو كذا، يعني لا تضايقه مثلا أو تنفره يعني تنفيرا شديدا، ووجد من نفسه ما يمكن يعني احتمال هذا العيب، طبعا الأولى أنه يبقيها معه ويحتمل يعني عيبها ويرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، ويكون إن شاء الله له الأجر في هذا وله الثواب. أما إذا كان يعني العيب مثلا منفرا تنفيرا يعني عظيما والعشرة بينهما مستحيلة، فهنا يعني يعتبر يعني هو الاسم أنه تزوج لكن في الواقع أنه لم يحصل المقصود من الزواج، يعني إعفاف الطرفين يعني بهذا الزواج ويحصل له الإعفاف ويحصل له يعني المقصود من المعاشرة بالمعروف وكذا، فإذا كان عيب يعني نفرا تنفيرا عظيما بحيث يعني ما يستطيع يعني العشرة بهذا الشكل وكذا، فالأولى أن يفارقها في هذه الحالة بالمعروف وبدون يعني فضيحة أو كذا، ليس بالضرورة يعني أن المفارقة هيكون فيها مثلا فضيحة ولا شيء، يعني يفارقها والأمر يعني يتكتم، يعني مش ضروري أنه هو يعني حتى مثلا إذا كان يعني طبعا يستطيع أنه يعني لا يطالب بالمهر يكون خيرا، ممكن هو يفارقها ولا يطالب بالمهر، أو يعني إذا كان المهر يتصرفت فيه ولا أولياؤها أو كذا يعني يسامحهم في بعضه أو يسمح لهم بتقسيطه له أو شيء من هذا القبيل، وليس بالضرورة أن يخبر أحدا بهذه العيوب مثلا التي اكتشفها، خلاص يفارقها، وإذا سئل عن سبب الطلاق أو كذا يقول أنا ما يعني ما حصل توافق ما حصل كذا، يعني يجيب جوابا عنه يتركه، لأنه في هذه الحالة ربما يكون هذا أصلح له حتى يتزوج امرأة يعني تعفه، وفي نفس الوقت هو أصلح لها بدل من أنها تبقى مع زوج يعني نافر منها وغير قابل لها، ربما هي بعد ذلك تتزوج بشخص مثلا وتبين له عيوبها ويكون يعني راضيا بهذه العيوب ويعاشرها معاشرة حسنة وهو قابل بهذه العيوب، الله أعلم إن شاء الله. عن قول الأئمة الأربعة إذا في موضوع البكارة، هم يعني كما وجدنا يعني أنهم ما عدوا موضوع البكارة من الأمور التي من العيوب التي تبيح الفسخ يعني بالعيب، لكن البديل في هذه الحالة اللي هو الطلاق، يعني إذا تزوج امرأة على أنها بكر وبانت سيبا فيقولون يطلقها ولكن تستحق المهر، يعني لكن عند على رأي شيخ الإسلام وابن القيم يقولون لا، إنها يعني يمكن أن يفسخ الزواج ويطالب بالمهر يعني ويسترد المهر إذا كان دفعه أو لا يدفعه إذا كان لم يدفعه بعد. الموضوع يعني له تتمة إن شاء الله نكمله بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.